ولكن تكون أصحاب حوالين الدين عشان يدعون وعشان يستشفعوا من الله إن ربنا يغفر ويرحمه. فده نعمة ربنا عليه. يعني بص نعمة ربنا عليه إن ربنا سبحانه وتعالى جعل كل الناس دقيقة توقف الوقت دي عشان تقول يا رب اغفر له، يا رب ارحمه، يا رب ادخله الجنة، يا رب اجعل هذا اليوم خير ومعلم في حياته. يعني نعمة بنعمة ربنا سبحانه وتعالى. صاحبنا في المنظر اللي انا شايفه النبي ده يا جماعة والله العظيم نعمة ربنا إن ربنا يوقف له. ده الواحد لو صلى عليه 40 واحد واحد يبقى رصيد ليك، يبقى حاجة تقابل بها ربنا. اخوانا